إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم ضوء أحمر. ضوء أحمر. عزة إسماعيل. أهلا بكم. بعد أن أعلنت نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، لتأتي إحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 75.4%، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم 78.32%، وفي الشعبة العلمية رياضيات 81.10%، وفي الشعبة الأدبية 68.38%. كل التهاني القلبية لأبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات الثانوية العامة. أنا ملك عبد الفتاح الشبشيري من تلة منوفية الأولى على علم علوم، جايبة 402. والله الحمد لله إني جت على قد كده. أنا ما كنتش متوقع خالص، هو أنا كنت يعني متوقع إن النتيجة تبقى كويسة الحمد لله يعني، بس ما كنتش متوقع خالص إن هي مرة واحدة أول جمهورية كده يعني، فالحمد لله عدت على خير يعني كرم من رب. فلقيت واحد صاحبي اتصل بي يعني بيقول لي ألف مبروك أول جمهورية وكده، فيعني ما كنتش مصدق يعني، كنت فاكره مقلب في الأول. بس فخليته معايا وقلت له استنى ثانيه كده، وفتحت البيج الوزاره على الفيسبوك وفعلا لقيت ان صورتي موجوده وكده، فبصراحه فرحت جدا ساعتها يعني. انا ان شاء الله نفسي ابقى دكتور، يعني ممكن حابب مجال المخ والاعصاب اكتر حاجه، بس ان شاء الله يعني ممكن، مش عارف، ممكن يتغير لما اخش الكليه واهتم بمجالات تانية يعني، بس لحد دلوقتي ده اللي انا حابه اكتر حاجه يعني. ده محمود عبد المولى الرابع مكرر علمي رياضه مجموعه 404. انا عرفت من صاحبتي، انا الاوائل كانوا في اخر الفيديو بتاع الوزير، فانا ما كنتش لسه وصلت لاخر، صاحبتي جت قالت لي، انا صدمت الاول وخضيت وقلت ما صدقتش، قلت يمكن هي قرت الاسم غلط او شافت الصوره غلط، بعدين دخلت شفت بقى ولحد ما اتاكدت فعلا ان هو انا، ففرحت قوي بقى وقلت لهم في البيت وكلهم فرحوا الحمد لله يعني. ما كنتش متوقعه يعني، كنت ممكن اتوقع ان انا اجيب مجموع عالي ان شاء الله، لكن ما توقعتش ان انا اكون من اوائل الجمهوريه او كده. كان بالنسبه لي حاجه صدمه اصلا، قعدت كتير مخضوضه ومش مصدقه، عماله اتاكد ابص لا ده انا بصورتي بجد، لحد ما صدقت يعني. كنت مركزه ان انا اجيب مجموع كبير يخليني اختار براحتي من غير ما حاجه تضايقني، او ان انا في كليه اكون عايزاها ما قدرتش اجيبها، بس ده اللي كنت مركزه فيه. لكن ما كانش في كليه محدده ان انا كنت محدده هدف عليها، اللي هي يا خلاص مفيش. هو الاختيار بين كليتين، حاسبات وهندسه، اما هندسه حاسبات اما هندسه طبيه، هما دول ثلاث اختيارات اللي انا كنت بفكر فيهم ان شاء الله. مش هخش كلية عشان مجموعي جايبها، هخش كلية اللي انا اكون فيها حاسه ان ده مكاني، ده مش معنى تفكيري ان انا لازم عشان الناس تقول عليا ده مهندس. ما بقاش في حاجه دلوقتي اسمها كده، كله بقى قمه، كله دلوقتي كل المجالات، حتى دلوقتي من اعلى المجالات البيزنس يعني تجاره، ودي من اعلى المجالات، ما بقاش في حاجه اسمها كليات قمه كليات قمه. انا كنت متوقع 404 بالظبط، بس كنت حاسس ان انا يعني هجيب ترتيب اعلى، كنت حاسس ان انا الاول يعني. كنت بشوف يوتيوب، فيديوهات يوتيوب يعني شرحه وكده، واروح احل مع نفسي، لو في حاجه انا مش فاهمها بروح اشوفها تاني او اقراها تاني مع نفسي لحد ما افهم. حل كتير يعني، معظم السنة كانت حل فعلا. وعلى الجانب الآخر، وبشأن ما يثار حول إعادة تقدير أوراق إجابة البابل شيت لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنهم ملتزمون بأعمال القانون، وفي هذا الإطار يتعذر إعادة تقدير الامتحانات مرة أخرى بعد إعلان النتيجة، نظرا لبدء الطلاب في التقديم لتنسيق الجامعات. وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. أنا اسمي مريم أمير من مغرب المنيا. أنا طالبة المعلوم ثانوية عامة. أنا طبعا ذاكرت واجتهدت من شهر 7 لحد دلوقتي، منصات وحصص مصر، ما صرتش بحاجة، ذاكرت واجتهدت وسنة طويلة بنزل وبطلع وما فيش حد كان بيشوفني، بنزل واطلع دروس، كنت أروح دروس عادي مع أصحابي، وكنت بذاكر من حصص مصر وموقع الوزارة، كنت حليت كتب، مش كتاب ولا اتنين، في كل مادة حليت كتب. يعني أنا مش لوحدي المظلومة، أنا شايفة كتير ناس مظلومة. أنا واحدة، يعني أنا ما مقصرتش في حاجة، أنا مش شايفة أني مقصرة في حاجة. أنا ذاكرت وتعبت واجتهدت وسنة طويلة ما كنتش بنام. أنا فعلا ما كنتش بنام. أنا مش بس يعني أنا البيت كله عارف كده، يعني أنا البيت كله كان مستغربين، يعني الناس اللي كانت عارفين، الناس صحابي قرايبي جيراني، كل الناس مستغربين من نتيجتي مجموعي. أنا حصص مصر كنت بسمعها، كنت بدخل على موقع الوزارة وذاكر وأعمل، مش عارفة مجموعي ده جه إزاي. أنا مش عارفة، أنا فعلا مظلومة. يعني أنا نفسي بجد إن أنا حد يرجع، يعني أروح الكنترول وأعمل تظلم بس يعني يطلع لي ورقتي. أنا عايزة أشوف ورقتي، أنا عايزة أصحح ورقتي، أنا عايزة أصححها. أنا حد يجي لي، أنا عايزة مدرس متخصص يجي يصحح ورقي. أنا بس بطالب بكده بس، يعني حد يجي يصحح لي ورقي، مش عايزة غير كده. أوضح الوزير أنه تقرر السماح للطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم من نتيجة الدور الأول بالاطلاع على ورقة الإجابة بابل شيت وكذا نموذج الإجابة موضح به توزيع الدرجات لكل سؤال، وذلك للاطمئنان على دقة التصحيح وضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقا لنماذج الإجابة المعتمدة. فلعله اطمئنان أكثر لمن تقدموا بالتظلمات ويتمنوا الحصول على درجاتهم الحقيقية في حالة إذا وقع هذا الظلم. أما عن إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، قد أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي بالأمس الأربعاء بحضور السيد عطاء المشرف على أعمال مكتب التنسيق، الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى عدد من قيادة الوزارة. الإعلامي الدكتور معتز عبد الفتاح كان معنا مدليا برأيه عن نتائج الثانوية العامة ومراحل التنسيق في اللقاء التالي. إنه طريقة التعليم المصري التقليدية التي تعلمت أنا عليها هي كانت الطريقة الأصح والأصلح ربما من 40-50 سنة. العالم تطور بشكل رهيب، العالم تطور لدرجة أن طلابي في الخارج وأنا بدي كورسز أونلاين أصبح يمكن أن يحصل على درجة البكالوريوس سنة دراسة وسنة عمل ثم سنة دراسة ثم سنة عمل ثم سنة دراسة، يعني 5 سنوات، 3 سنوات دراسة وبينهم سنتين للعمل. بعبارة أخرى الأمور تتطور، صناعة عقلية الخريج الآن أصبحت مختلفة تماما عن فكرة أنه فقط يجيد استرجاع ما هو مكتوب في الكتب. القضية تحولت تماما لأنني لا أتعامل مع طالب يحصل العلم وإنما مع باحث يكتشف الحقائق، مع زميل في العمل، كأن طالبي هو زميلي. وأنقل له خبرتي وأتوقع منه أن يساعدني فيما أنا أقوم به وما نحن جميعا مكلفون به من الجامعة. فنمط الدراسة التقليدية لن يخرج لنا ما نريده من طلابنا. أنا أعتقد أن المنطقي أنه الطالب يلتحق بالكلية التي يريد أولا، وثانيا تكون هناك فرصة في سنة أولى. يعني أنا أتمنى أن السنة الأولى تكون سنة عامة يدخل فيها الطالب يدرس مادة في الفلسفة ومادة في الأدب ومادة في التجارة ومادة في القانون ومادة في السياسة والاقتصاد إلى آخره، كي يعرف ما الذي هو مقبل عليه. يعني قضية أن يلتحق بالكلية فقط بالمجموع هي مسألة فيها مغامرة ضخمة للغاية، لأنه من الممكن أن يلتحق بالكلية كلية التجارة على سوء ثم يكتشف أنه أضاع وقته وهذه ليست الكلية المناسبة له. يعني ما أتمنى هو أن تكونك سنة عامة لكل طلاب الجامعة، أي جامعة تنقسم إلى سكاشن طبعا لن يكون هناك مكان واحد يمكن أن يعني يجلس في جميع الطلاب، وبالتالي حينما يعرف الطالب ما هي الفلسفة، ما هو علم النفس، ما هي السياسة، ما هو الاقتصاد، ما هو القانون، ما هو التجارة، يمكن له بعد ذلك أن يحدد. يعني أنا أتمنى أن الجامعات الكبيرة الضخمة أن تنقسم إلى عدة جامعات، يعني جامعة القاهرة ألف، جامعة القاهرة ب، جامعة القاهرة جيم، ولكل جامعة من هذه الجامعات تكون كليات، تكون كلية التجارة ألف، كلية التجارة ب، كلية التجارة، يعني مثلا جامعة السوربون على هذا، يعني في جامعة السوربون هي هناك أمبريلا ضخمة أو مظلة ضخمة للجميع، إنما داخلها هناك جامعات مستقلة إداريا وداخلها كليات مستقلة حتى ومتفرعة حتى تكون هناك منافسة بين كل هذه الكليات، والكل هذا يكون في خدمة الطالب في النهاية. كعادة كل عام في مصر ومع بداية امتحانات الثانوية العامة الشهادة المؤهلة لاستكمال التعليم العالي بالجامعات والمعاهد، يزداد القلق والرعب داخل البيوت المصرية، وتعلن حالة طوارئ لا تنتهي حتى ظهور نتيجة الامتحانات. يبدأ بعدها صراع من نوع آخر هو تنسيق القبول في الجامعات. لشهادة الثانوية العامة تاريخ طويل مع المصريين، بدأ في القرن 19 وكانت وقتئذ مدخلا ملكيا للحصول على وظيفة حكومية أو استكمال الدراسة في المدارس العليا، وهو ما يمنح صاحبها مكانة مرموقة في المجتمع ويضمن له وظيفة ممتازة. عبر عقود تغير اسم شهادة الثانوية العامة وعدد سنواتها وقيمتها العلمية، لكن الثابت أنها ظلت أسطورة مرعبة يتوارثها المصريون، وصارت عبئا نفسيا يحطم الأعصاب وضغطا ماديا يلتهم دخل آلاف الأسر البسيطة والمتوسطة. الأسبوع القادم بمشيئة الله بلف جديد نسلط عليه الضوء في ضوء أحمر. ضوء أحمر. عزة إسماعيل.